وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة وعينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وقالت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاويرتها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لو برز قبره غير انه خشي ان اتخذ مسجدا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليس من مال ان يرى الحدود وتحت الجنود تبعا لدعوى الجاهليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سهل الجنازه حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: ومن قيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين والمسلم الاكبر هو مثل احد. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه بعضها يتعلق بالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وبيان شده التحريم في ذلك، وبعضها يتعلق بالقلع المصيبه وعدم الصبر، والرابع يتعلق بوجود الجنازه وجود الصلاه على الجنازه واتباعها. الحديث الاول ذكر بعض الرجال من قبل من سلم كلمه الزياره على الحديث هذا الحدث، وكانت ام سلمه وام حبيبه بنت ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما رأتها في هذا الحدث، وكانت ممن هذا الحدث كل واحده معا فيها، هي العيله الاولى قبل حساب النبي. وذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما وعد عن قصدها والصبر فيها، فقال عليه الصلاه والسلام: اولئك اذا مات اولئك قبل الله اولئك اذا مات والصالح بنوا على قبره مسجدا وصبروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. يخاطب الله عز وجل له الكلام، هذا يبين لنا ان الدين على قبور رجال النصارى واليهود من الاماكن القديمه، وانهم بهذا من شعر الخلق، فينبغي المؤمن حذر من ذلك وان يشبه باعداء الله اليهود والنصارى بالبناء على القبور خير المساجد عليها وضع فوقها، كل هذا من الاماكن القبيله ومن مسائل الشرك. ولهذا قال اولئك يوم تجده الانصار بنوا على قبره مسجدا وقبروا بتلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله، لانهم جعلوا اسلحتهم من اهل الشرك، فان البناء على القبور هو مسائل الشرك، وماذا يتلقوا عليها صور الصالحين وصور الانبياء هو غير الشرك. فلهذا نهى النبي عن هذا ولا نهى تعالى عليه الصلاه والسلام. ولهذا الحديث كان لما كان يرى الرب عليه الصلاه والسلام جعل يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا من يد المساجد، يحذر الله صنعا وهو يوم الموت خوفا على امه ان تقع بما وقع في اولئك الاشرار. ومع هذا التحديث واللعن وقع كل الناس في هذا البلد، فبنوا على القبور كبروا عليها المساجد كفي دول كثيره، حتى امر الهند والله لا يعود ان تقبلوا الهند على رسول الله. فالواجب على اهل الاسلام ان يحذروا ذلك وان يسيروا مع القبور من ذلك، وان يتركوها رائحه كامله تحت السماء ليس على بناء كما كانت تقول عليه الصلاه والسلام في البقيه غير هكذا، لان البناء عليها كان ذلك عليها الاقوال عندها كلها من وسائل الشرك ومن وسائل ذلك الحمد لله عز وجل، كما وقع ذلك في دول كثيره وفي جهات كثيره عظموا القبور وبنوا على المساجد وجسسوها وكسروها فامر الحمد لله عز وجل، فقال كلها الحمد لله. والسلام. الحديث جاء يقول عليه الصلاة والسلام ليس مما ضرب الجنود فتحت الجنود ودعي الى الجنود. ليس من الله وبنوك أو شرق الجنوب أو دعاهم ترى الجاهلية كلهم ملائكة هم بحدود جزاء عند المصيبة تحقق فيها الكلام حق الشعب كلايات المسلم أدعى عندها الجاهلية كلام الكلابي ولا أضواء وكاسيان وعبداء على سبع أقداء وأضواء كل هذا من جاء الجاهلية والمعنى فيجب أن يؤمن إذا وقعت عليه الحادثة وهذا المؤمن الصبر والاحتساب وعدم الجزع لا يفك خوف ولا يقال بهد ولا انفتاح ولا حلقه ولا يقال بالسيد ولا مجاهديه ولا تنكر تسر ولا تسد ولا بأس بالنسبه للعين كما لا يقال بالنسبه للعين من المنكر والخوف في المياه او جف الثياب ونضج الهدوم ونضج الشعر والحلقه هذا هو المنكر من النماذج الجاهليه ولهذا لما مات ابراهيم بن النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام يا العين تلمع وقلبه يحزن البقر وقلبه يحزن ولا نقول الا ما يضرب وان الاجرام الدائم ابراهيم يحزنون هدف العين لا يضرب رحمه ولما عور وفاه ابن لاحدى منازل وراى نفسه تقاطع دمع العين عليه الصلاه والسلام رحمه الا فسال الله اصحابه قالوا ان الشفر فوقها من المصيبه والحلقه تحت شعرها من المصيبه والشاكه الشفر فوقها من المصيبه نسال الله السلامه احد الراجل يقول ان كل من جاء بالنيابه حتى يصلى عليها من الغرار والشهيد حتى يكون له غراران في غزوه ما في غرقان ابيض جبل العظيم من اين الاجر اذا اصابه ما يجوز غيره هذه البدايه على عظم مثل من شهيد الجنازه حتى يصلى عليها وإذا ما جمع سيدة حتى تبن أن وعد أن له أرضين كبيرين عظيمين وينبغي المؤمن لا يزال على سيدة يكفر بعدناها ويحمل الصلاة عليها والدم حيث ما استطاع ذلك بما فيه من غير العظيم وإذا كان أخذ إلى رسول من كان أبناءه حتى يصلي عليها ويفرغ من دمها حين يرجع إلى أبناء الأرض المعطية كل صلاة من غير العظيم وحسن على الاعداد على المصرع العظيم وعلى الموت فيما بعد ومع ذلك بعد الاخوان بين بروك الصادق والرياضيين نصر الله الجميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله رحمه الله تعالى كتاب الزكاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه من اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وترى إمام والهم واتق دعوة المؤمنين فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقه ولا فيما دون خمس زوج صدقه ولا فيما دون خمس عتق صدقه. وصلى الله عليه وسلم. اما بعد هذا هذان الحديثان يتعلقان بالزكاه، والزكاه حق المال ويفر من الفرائض وفر من اركان الاسلام الخمس، فان الله جل وعلا بنى هذا البناء على خمسه اركان اعظمها واهمها واساسها اساس ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، عن علم ويقين وصدق واخلاص في ذلك، ثم تجد ذلك الصلاه ثم الزكاه، الزكاه ما شاءه العظيم هي طرق للملك وطرق للمال، كما قال تعالى كل الاموال الصدقه الطاهره والسكين من الزكاه والنوم، الزكاه تنمي المال تكون سببا للبركه فيه وسلامته من الافات. الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة ملك نصاب الزكاة أن يزكي على أهل حوله، وفي ذلك أيضا مصالح أخرى لإخوان الفقراء وغيرهم من أصناف الزكاة، السوى الذي يزيد عليهم مما أعطاه الله فيؤدي حق الله ويسعى في رضاه وفي بركة ماله وثبته، ومع هذا يدعو العيش القرار والمساكين وقلها قلوبهم بقرار صادمين في جهاد سبيل الله في ابناء السبيل من مصالح عظيمه في هذا الباب. وفي حديث ابن عباس يذكر بيانا من الداعي الى الله جل وعلا ان يوجه الى الكفار او يتوجه الى الكفار يدعوهم يبدأ بالامر اولا لانه الاساس، فلا زكاة ولا صلاة ولا غيره إلا بعد الأساس من صحة التوحيد والدخول في الإسلام. من هذا أمر من المسلمين أن يبدأوا أبناء اليمن بالدعوة إلى توحيد الله. قال إنك تأتي قوما على كتاب اليهود والنصارى، قال اليمن ذات الوقت يهود ونصارى، فأمر أن يبدأوا بالتوحيد قبل كل شيء، فيدعوهم لا يشهدوا أن لا إله إلا الله عن إيمان وصدق وأن محمد رسول الله بالإيمان والصدق، فإذا فعل ذلك كتب لهم أن يصدق، ولهذا فتر لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول لا فتر لا يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، ثم قال لا فتر من أول لما كتب الشهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال فتر لا يوحد الله، هي الفرق كغالب المعنى ويستر يستر بعضها بعضا، والمعنى انه يدعوه الى توحيد الله والاخلاص له وهو معنى لا اله الا الله، ويدعوه يمينا بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله على سمع العالمين، لانه ارسل الى جميع الناس فقال الجن والانس، وان عليهم متابعته اتباع استقامه على ما جاء به، فاذا امنوا بهذا وصدقوا والتزموا توحيد الله وامنوا بالرسول عليه الصلاه والسلام ان دعونا الى الصلاه، فان اجابوا من ذلك فادعوا الى فاكلهم من وصايا الصلاه يوم وليله ظهور والعصر والمغرب والعشاء ونخبرهم عن ذلك ويدعون الى الالتزام بها والاستقامه عليها، فاذا اجابوا من ذلك دعونا للزكاه واخبرهم بها مناصبها وكيفيه أجائها وبيان مقدمها، ثم قال تؤخذ من أوليائهم فترد في القرآن، لأن الزكاة هو أثناء إحسان من الفقراء وإحسان من الأغنياء، فهي تؤخذ لله من الأغنياء ومواساة للفقراء، وذكر الفقراء لأنه أعم أصنافها وأهم لهذا بدا الله به بقوله تعالى انه صدقات الفقراء والمساكين اهم هم اعم الاصنام واهم الاصنام، ثم قال لا فاجابوا الناس اياك وكرائم اموالهم، يعني الله اكبر على توحيد الصلاة والسجدة فإلا يوكر عن أموالهم يحفى عن فضلهم ثم يصمون أوساط أموالهم ولا تقل الزواج فإن الذي يكون الله من أجل والكريمة البالغة في الحسن النهاية يعني المال أقسام ثلاثة وسط وحقيق وكريم في زكاة الوسط لا من الحقيق بل ولا من الأشمل ولا من الوسط زكاة إبل وغنم وبقر ذات لبن وذات سمن وزايد وذات غنيمة ومن غالي لا يأخذ من الوسط إلا أن تطلب الرخص بالطيب والعالي فهذا يقبل منه إلا طلبت من الرخص وإذا لا يتحرى الوسط ثم غرّك في دعوة المظلوم لا تستهل في هذا واحذر أن تظلم أحدا في دعوة المظلوم فليأت أحذر واتق في دعوة المظلوم فإن منزل إلا الله جاء جبل كفر إلى الله عز وجل فصاحبها موعود بالنصر فإن المؤمن حذر من دعوة المظلوم فتحصل حل العدل في كل أمة ولا سيما القضاة والأمراء فإنهم على خطا فالواجب ان يتحرروا العدل ويبتعدوا عنهم وفي الحديث الثاني حديث لا يدل على سبع اسباب الزكاه وليس ان الخمس توصل صدقه هي الحبوب الثمار وليس ان يكون الخمس اواق صدقه من الفضه وليس ان الخمس توصل من الربا الصدقه فاذا قال من اصلاح الليل الخمس الساعه الرائعه الخمس اذا كان اقل فليس منها الزكاه إلا إذا كان التجارة فلا يوفر إذا كذب في التجارة أما إذا كان عند الجر والنسب فلا يسمى الزكاة إلا إذا كان خمسة آخر لكن خمسة أكثر من أشياء واحدة حتى تبلغ عشرة فإذا بلغت عشرة فلا يسمى الزكاة إلا خمسة عشرة إذا كان خمسة أكثر من أشياء أشياء بلا عشرين فإذا بلغت عشرة فلا يسمى الزكاة إذا كانت فيها خمس وجبين صار فيها يدين أبي راس من العلم صحيح يفتحها كما لا شيء فإن لم تلد فمن وراء عظيم ونبول كما لو كان مكانه ثم أخذت زوجة فوائد من الإبل أو البيت دعاية الصحيحة من كلام العلم وغنم قرن خالها 40 وبقرة قرن خالها 30 لا أكثر أما اللحوم خمس أواق وسطة ولا تعدلها مقدارا من ريال السعود أو 36 ريال في هذا المقدار خمس أواق لا تعدل إلا في هذا الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النصاب الأولى 36 ريال بالطهر إلى تعادل 140 مقالة هم يقوم مقالها من الأمم وتجزي الزكاة فنساوي سبقة الله تجري الزكاة وهكذا كل مزاد في الزكاة سهم الأربعين سهم الأربعين سهم طبعهم في الياهين داهم في الخمس خمسة في الألف خمسة وعشرون هكذا طبعهم أما الحبوب فالمصابين خمسة أشهر والوسط ستون أربعة دفاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الجميع ثانية الصاع قبل الإصابة بالعلم والقراءة والتوع والسبيل أو الخمسة هي ثانية الصاع دفاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي حقه هكذا كل من يزيد الدعوة كل ثانية مملوءتين أربعة كثر صاع النبي صلى الله عليه وسلم وأقل صاع النبي فإذا لغت الحبوب ثانية أصحاب صلى الله عليه وسلم قضيت فيها الزكاة وهكذا الطيور الزبيب مثل الحبوب فإذا كان أقل من ذلك ليس في شيء كان عندي عندي أقل من ثانية أصحاب ليس فيها الزكاة وهذا رواية الله لأن إذا كان أقل بل يحتاج من كان صاحب الشرائع به فأكل أعجابه فليس فلسل الساعة في الزكاة الأول يقول عليه الصلاة والسلام: ليس عن محل الخرص ولا عن الصلاة، إنما الخرص ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الإبل والغنم والبقر إذا كان سائل. أما الخيل والبغال فهي أعظم من الله عز وجل، وهكذا الحمير كلها ليس فيها زكاة، وهكذا العبيد والأماليك ليس فيها زكاة إلا زكاة الفطر. لكن إذا كان الخيل أو الحمر أو الزغال أو العبيد التجارة والبيع والشراء فهي زكاة التجارة، وسائل العروض التي يشتريها الإنسان من البيع والشراء، إذا اشترى خيلا أو بغالا أو حميرا أو عبيدا من البيع والتجارة هذه زكاة التجارة، كل ما حيا الحول يقرر وتزكى قيمته. أما إذا كان الخيل البنية للبنية والاستعمال أو الجهاد أو العبيد الخدمة أو الغال والحمير الخدمة والاستعمال فليس زكاة. بل يعرف حديث الرابع صلى الله عليه وسلم البر المبار والعلماء والعلمان المبار والمعدن المبار وبركات الخمس ما لا جمار هدر ليس في الشيء البئر ليس فيها شيء لو صرف في احد يبار هدر هكذا العلماء من اطحت احد او رفعت احد جمار هدر لانها لا اهل لها والمعدن اذا يحصل الناس من المعادن أو مات بها عادي هذا أسوء شيء إلا إذا هبت أن إحسان الإنسان ضرر في ذلك في حيث الإنسان ضرر في ذلك أو تخرجه بطريق المسلمين ولا يحوطها ولا إذا كان شيء يمنع الناس من خطرها يوما أما إذا كان في ذلك المحل في أرض في إسرائيل أو في محل بعيد عن خطر المسلمين يجوى وهكذا المعنى ليس في محل بطريق المسلمين بين خطاياه وهذا هكذا الثالثه فمنع احد وطئت احد او اعطت احد او اشبه ذلك ليس في نفسه لانها لا تخفيف عليها الا اذا عرف صاحبها انها تؤذي الناس بالمعروف تؤذي الناس بما عليه شافعها وحفظها اذا اهملها يغمر لا يصل لعمله وكذلك اذا جعلها حول الزروع اطلقها حول الزروع يوما جعل حين اطلقها حولها مفرق هذه الضلاله من الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان في النهار رمضان واذا كان في الليل قال هذه الضلاله لكن اذا اطلقت حول الزروع في مثل الليل حين رايناه تعدي مفرق وضع هذا الغناء وشكا الى العادي أما الرجاس فهو يقع من دفع الجاهلية الأموال يزنها الجاهلية الكفار ذهب أو فضة أو موال أو سلاح يجد المسلمون هذا الخبز إذا سلاح وصاحب الباقي الذي هو وجد برجة خريبة أو أرض ولا تنزل عن علي على الكفار يقول لا إن هذا إلا خبز يقول لك سلاح والحديث ذات حديث قال قصة خالد بن العباس بن جميل كان في صداقة وراء صدقة كثيرة في صناعة جميل خالد بن وليد رضي الله عنه ولا تدع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذا ما يدعون جميل لا أعلم الله ما العذر الواجب أن يؤدي الزكاة إن الله لا أعلم يجب أن يشكر الله على الزكاة أما هذا من الشيخ من رؤيه بعد بشر وتراعى معك كل قد وقع في سبيل الله فليس إلا الخير ولهذا قد تظلمون غائبا ليس من أهل الزكاة ليس عند الخير بجد وأما العباس في علي سامح النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن عم الرجل صلوا أبي Yeah. Thank you. Thank you. الله عليه وسلم.